لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: غفر الله له ولنا ولكم وله صلى الله عليه وسلم الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض والسماء، التي لم يشرك فيها بشر، ولم يبلغ الذي بلغه أحد من النذر، التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم أن الله تعالى قد جمع له فيها شرف المنازل والرتب ما فضله بها على الأولين والآخرين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماوات فسلم على الملائكة والأنبياء وصلى بهم ودخل الجنة ورأى النار، وافترض عليه في تلك الليلة الصلوات ورأى ربه وأدناه وقربه وكلمه وشرفه وشاهد الكرامات والدلالات حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين، وقال عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي رؤيا يقظة لا منام. ثم رجع في ليلته بجسده إلى مكة، وأخبر في كتابه أنه يعطيه. نكتفي شيخ. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتحدث الشيخ رحمه الله تعالى ابن أبي يعلى عن أمر عظيم ومسألة مهمة، ألا وهي حدث الإسراء والمعراج. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الحدث العظيم حدث في السنة العاشرة من الهجرة، وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وبعد وفاة عمه أبي طالب. والصحيح أنه ليس له تاريخ معين من جهة الشهر أو اليوم، وإن كان أغلب أهل السير يرون أنه في السنة العاشرة، لكن كونه حدث في 27 أو في 12 من رجب أو في رجب أو في غير رجب، هذا محل نظر، ونحن لسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث العظيم، ألا وهو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم العروج به إلى السماء. فيجب الإيمان بذلك، لأن الله قد أخبر به في كتابه، كما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أسري به يقظة لا مناما، كما أسري بروحه وجسده، وليس مجرد إسراء بالروح كما يقوله البعض. والذي عليه المحققون من العلماء ممن كتبوا في السير، بل والذي هو العقيدة الصحيحة التي يجب الإيمان بها، أنه أسري بجسده وروحه معا، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو من المسائل الغيبية، وهو من المسائل التي يجب الإيمان بها، حيث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أسري به إلى بيت المقدس حيث ركب البراق وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ووجد جمعا من الأنبياء في هذه السماوات السبع، إلى أن وجد إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ثم وصل إلى سدرة المنتهى وأدناه الله تبارك وتعالى إليه وقربه إليه وفرض عليه الصلوات الخمس، وكانت 50 صلاة. فلما مر بموسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وأخبر أنه قد جرب هذا مع بني إسرائيل، فما زال يتردد بين موسى وبين ربه ويسأله التخفيف حتى صارت 5، وهي بأجر 50. فقال: أمضيت فريضتي. وعندها ورأى في تلك الليلة ما رأى من آيات ربه العظام، رأى الجنة والنار، ورأى بعض المعذبين وبعض المنعمين، وأفاض الله عليه من نعمه ومن الخير ما أفاض، وهي منقبة لم تحصل لبشر بل ولا لنبي قط، مما خص بها الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى تفاصيلها في الصحيحين وغيرها من كتب السنن والسير الصحيحة. والمقصود هو وجوب الإيمان بهذا الحدث، حتى إن كفار قريش لما أخبرهم الخبر طاروا بذلك فرحا، ظنوا أن الصحابة سيرتدون إذا سمعوا هذا الخبر الذي هو في حكم المستحيل عندهم. فهرعوا إلى أبي بكر وقالوا له: انظر إلى صاحبك ماذا يقول. يقول: إنه أسري به، عرج به إلى بيت الماء إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إلى بيت المقدس. وظنوا أن هذا سيكون سببا في ارتداد الصحابة، فتحفظ أبو بكر رضي الله عنه وقال: إن كان قاله فقد صدق. علق تصديقه بماذا؟ بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ثم إن الله عز وجل أرى كشف له، فأرى نبيه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ووصفه لهم عمودا وبابا، ليس هناك وسائل، لا تلفزيون ولا فضائيات، ولكنه فضل رب العالمين، فهو آية من آيات الله التي امتن بها على عبده وخليله وحبيبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة هذا الحدث، ويجب الإيمان به والتصديق والإذعان، لأنه قد أخبر به صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بالإيمان به وبما أخبر به من عند الله. ألم نعتقد أنه جاء بالقرآن من عند الله، وأن السنة من عند الله، وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى؟ إن هو إلا وحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يتشكك فيما أخبر به من الأمور التي حدثت له، ومن الغيبيات ومن الآيات العظام التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فضلك الله إليكم. قوله ورأى ربه، وصلنا هذا؟ طيب إيه، ظننتها تأتي بعد. هنا مسألتان، طيب كمل ونتكلم عليهما، لأن في مسألة أخرى فيها كلام مع الرؤية أيضا. قال رحمه الله تعالى: وأخبر في كتابه أنه يعطيه في الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا، بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبما له في الآخرة المقام المحمود الذي لا يدانيه فيه أحد من الأولين والآخرين. فنقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش، وروى أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة بإسنادهما عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. وكذلك روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد. وقد روى إسحاق بن راهوي عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. وقال ابن عمير: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على يقعد محمدا يقعد محمدا على العرش، فقالت: قد تلقته العلماء بالقبول، نسلم هذا الخبر كما جاء. وقال ابن الحارث: نعم، يقعد محمدا على العرش. وقال عبد الله بن أحمد: وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث. وعن ابن عباس في قوله: مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. روى هذه الأخبار شيخنا أبو بكر المروزي، وصنف في ذلك كتبا كتابا كبيرا. ورواه والدي رحمه الله عنه فيما أجازه لنا بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على السرير. وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال: وعدني ربي القعود على العرش. وبإسناده عن ابن عمر قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوعده ربه جل اسمه، فقال: وعدني المقام المحمود، وهو القعود على العرش، وله الحوض الموعود في اليوم الموعود. هنا عندنا مسألتان تكلم فيها العلماء، فيهما العلماء يتعلقان بالأولى تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به، والذي وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بل نص على أنه رآه وأطلق الأمر ولم يحدد نوع هذه الرؤية. والذي عليه المحققون وهو قول ابن عباس وغيره رضي الله عنه أن المقصود الرؤية بالفؤاد، فهو قد رآه بقلبه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان البعض قد صرح بالرؤية وأطلق كالإمام أحمد في أصول السنة، وكذلك هذا الذي ساقه ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى بأسانيد متعددة، وذكر أنه رآه، ولكن الذي عليه المحققون والذي قالته عائشة رضي الله عنها وسائر الصحابة أن المقصود الرؤية القلبية، أنه رآه بقلبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت أن أحدا رآه في الدنيا يقظة، إنما رؤيته في المنام سبحانه وتعالى ممكنة. وقد جاء في المسند بسند صحيح أن الله تبارك وتعالى رأى ربه في المنام، وحتى وقال له فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا فيه رسالة من الحافظ بن رجب بعنوان الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى في عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وهذا هو الصحيح، أن الرؤية كانت رؤية ماذا؟ قلبية. وقد سأل مسروق رحمه الله تعالى عائشة رضي الله عنها، قال لها: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني هل رآه يقظة؟ ثلاث: من حدثك أو من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. فهذا هو خلاصة القول في مسألة الرؤية، وأنه قد رآه بفؤاده كما بين ذلك ابن عباس وغيره رحمه رضي الله عنهم أجمعين. المسألة الثانية المقام المحمود. المقام المحمود الشيخ رحمه الله أسهب في ذكر الروايات الواردة في ذلك، ولكن المحققين من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ ابن تيمية وقبله ابن عباس وغير عائشة وغيرهم وعبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة قالوا إن وعليه عامة المفسرين المحققين، خصوصا تفسير ابن كثير وابن جرير، وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين والشيخ السعدي رحمهم الله جميعا، كلهم ذكروا أن المقام المحمود هو الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. وأما ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الروايات المتعددة من أن المقصود جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فإنها روايات واهية لا يصح منها شيء، كما أخبر كما بين ذلك الحفاظ والجهابذة من المحدثين ومن أهل العلم. فالصحيح أن هذه الروايات كلها غير ثابتة، وقد عدها كثير من السلف مما أخطأ فيها مجاهد رحمه الله تعالى، لكن مجاهدا من كبار التابعين وعنده من الخير ومن الروايات الصحيحة ما يمكن أن يغمط بسبب أن لا يغمط بسبب هذه أو بسبب هذا الأثر الذي لا يصح، ولعله تلقي لعله يعني بل كل أسانيده واهية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. والحمد لله علم الإسناد علم عظيم ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فقد ميز الله هذه الأمة بهذه الخصيصة، وذلك تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فخلاصة القول أن المقصود بالمقام المحمود الذي نسأل الله أن يؤتيه رسوله صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، وهو الوارد في الآية الكريمة: عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو والوعد الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة العظمى التي يتخلى ويعتذر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب ذلكم المقام المحمود. وقد تقدم الكلام على الشفاعة العظمى التي هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتوعد من رفع صوته على نبيه صلى الله عليه وسلم بذهاب عمله وبطلانه، فقال عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأدبهم في محاورة نبيه صلى الله عليه وسلم وخطابه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم، أي قولوا يا رسول الله ويا نبي الله، كما قال عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. فأمرهم الله تعالى بتعظيمه صلى الله عليه وسلم كما عظمه وشرفه في خطابه على سائر أنبيائه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وقال: وما أتاكم الرسول فنهاكم عنه فانتهوا. فأقام أمره ونهيه مقام القرآن ونهيه، وجمع له بين صفتين من صفاته، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له، فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في حق إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون. فأجابه إلى ذلك، وابتدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من غير سؤال، فقال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال موسى: قال رب اشرح لي صدري. فأجابه الله إلى ذلك، فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ فغفر ذنبه مع ستره، وغفر ذنبه، وغفر ذنب غيره مع ظهوره. فقال: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال في داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وقال: ولقد فتنا سليمان، إلى قوله: ثم أناب. وقال: وذنوني ذاب مغاضبا، إلى قوله: فاستجبنا له. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يذكر ذلك الذنب. وقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ولم يذكر الوزر. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي يعظم به صلوات الله وسلامه عليه. فقد خصه الله بخصائص كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد تقدمت لنا بعض هذه الخصائص في الشفاعة وفي غيرها، من تخصيصه بالشفاعة العظمى، وافتتاحه باب الجنة، وكون أكثر الأمم من أمته، وكونه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وما إلى ذلك من الخصائص العظيمة. وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من أعظم دلائل تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوته، وبين أن ذلك من أسباب حبوط العمل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكذلك خصه صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، منها أنه نهانا أن نخاطبه كما نخاطب سائر الناس: لا تجعلوا دعاء النبي، دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وخصه بعدة صفات من الشفقة، من الرحمة والرأفة، و إشفاقه على المؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وحتى في الخطاب الأنبياء يخاطبون بأسمائهم: يا موسى، يا عيسى، يا نوح، يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب بي يا أيها الرسول يا أيها النبي، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله، إلى غير ذلك من الخطاب الذي بجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبه الله عز وجل بصفة النبوة وصفة الرسالة. وبين له أنه وميزه أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بينما الأنبياء بين أن ذلك بسبب يعني أنهم هم أنفسهم الذين طلبوا ذلك. وقد شرح الله له صدره ووضع عنه وزره وشق صدره ونظف قلبه وجعله السراج المنير والرحمة المهداة والنعمة المسداة، وجعله خاتم الرسل، وجعل رسالته عامة. كل ذلك مما يجب فيه مما يحتم علينا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو له أهله. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلاة المفرطين وبين الجفاة الإيش المفرطين. فالمفرطين على رأسهم اليهود الذين كذبوا به وكذبوا رسالته، ومن المفرطين الذين يقصرون في امتثال ما جاء به من عند الله واجتناب ما نهى عنه، مقصرون في الاقتداء به، هؤلاء مفرطون. ومن المفرطين الذين يخاطبونه ببعض ما لا يليق صلوات الله وسلامه عليه، والبعض منهم تجده يعبر ب لا يقول رسول الله، يقول محمد، أو جاء محمد، أو عبقرية محمد، أو فعل محمد، أو حياة محمد، أو نحو ذلك مما ألفت فيه رسائل بهذه العناوين، غير مكترثين بما أمر الله به من يعني مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض منهم يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. قد قال رسول الله، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والبعض يبخل حتى بالكتابة، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد سين أو صلعا أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع روايات الصحابة للأحاديث التي تبلغ الآلاف، ما ذكروا حديثا إلا وقالوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. فعلينا أن نلتزم بهذا ونطبقه حق التطبيق حتى لا نقع في التفريط من التقصير في الاقتداء به أو مخاطبته بما لا يليق، أو حتى ذكر اسمه مجردا دون ذكر ماذا؟ وصفي الرسالة والعبودية صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقفت على رسائل، بعضها رسائل علمية فيها من العبارات النابية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تليق أبدا ولا ينبغي أن تقال. وأنا قد ناقشت رسالة في الجامعة ذات مرة، وقع صاحبها في مطبات كما يقولون، يعني في أخطاء فظيعة في هذا الباب، في باب التفريط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنه قل أن يصلي ويسلم عليه، يعبر ولا يصفه بوصف الرسالة، قال محمد وفعل محمد وقال محمد. ثم وقع في، وهي رسائل رسالة الدكتوراه، وقع في عبارتين خطيرتين. إحداهما قال ما نصه لم أنسه بعد، يقول وقد جاء التهديد الصارخ لمحمد في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى والعياذ بالله. لكنه اعترف جزاه الله خير. قلت له ما هذه العبارة؟ قال عبارة صحفيين. قلت لا، عبارة مفرطين، فاتق الله وأزل هذه العبارة. وعبارة أخرى يقول في رسالة وقد جاء محمد ليتربع المسلمون بعد ذلك على عرش كسرى وقيصر. هو متأثر عفى الله عنه ببعض الأحزاب، أصحاب الحاكمية. فقلت يعني الهدف من الرسالة هو التربع على عرش كسرى وقيصر؟ نعم، هذه نتيجة حتمية للفتوحات الإسلامية، ولا ينصرن الله من ينصره، لكن أنت حصرت الغرض في هذا الأمر. وكثير وتجد عنوان حياة محمد حق محمد حسين، مدري أحمد حسين. أيضا بما أنه أيضا لا يحرم التفريط كذلك يحرم الإفراط. المتمثل في أمثال قصيدة البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العمم، وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا، والله ما ترك لله شيئا. وكذلك الذين يستغيثون به أو يدعونه من دون الله أو يعتقدون أنه يعلم الغيب المطلق. نعم، الأنبياء يعلمون الغيب النسبي الذي يطلعهم الله عليه. معلش بدل لي هذا بابونجي، أعيده، هذا بدله ببابونجي، هذا شاهد. فالشاهد أن الإفراط لا يقل خطورة عن التفريط. ومن ذلك تحويل الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وأهازيج وابتهالات وما إلى ذلك. ومن ذلك دعاؤه من دون الله، دعاؤه من دون الله ومخاطبته والاستغاثة به وطلب المدد منه، كمن يقولون مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله. ينادي علنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله. ومن ذلك اعتقاد أن الخلق كله إنما خلق من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رد على هذا أحد المشايخ الأفاضل الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي، وقدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والشيخ أحمد الشنقيطي من خيرة من أقران شيخنا الشيخ الأمين، إلا أنه يعني لم يشتهر كما اشتهر الشيخ، وأنا درست عليه بعض مسائل الحديث والعقيدة رحمه الله. كتابه عنوانه تنبيه من يكمل؟ تنبيه ماذا؟ لا، تنبيه ماذا؟ قدم له الشيخ ابن باز، هو صفيحات لكنه جميل. تنبيه ها؟ لا، تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق. تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق. طبعت منه الجامعة آلاف مؤلفة، ووزعت من فترة طويلة، سنة 1401 و1402، ووزعنا في نيجيريا وبعض الدول الأفريقية. وقد قدم له الشيخ ابن باز رد الفرية التي تقول إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ردها سندا ومتنا. وهو متعلق بأمثال قولهم لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، ونحو ذلك من الألوان الغلو. ومثل الحديث الموضوع الذي فيه رجل قال عنه شعبة لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا، الذي هو حديث أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال عندما خلقتني بيدك رأيت مكتوبا على قائمة العرش محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك، قال صدقت ولولا قد غفرت لك، قد صدقت ولولا محمد ما خلقتك، أو عبارة نحو هذه. والحديث التي في الغلو كثيرة جدا، أو يعني مظاهر الغلو الموجودة. ومن ذلك ما قاله أحد المهرجين، يعني الذين دائما ما يعيش إلا في أوساط النساء وبين النساء، أول ما يأتي يسأل عن النساء، أين النساء؟ نحن نحترم النساء، لكن كونه دائما يعني يجلس بينهن وفي الحلق التي يختلط معهن، هذه مصيبة من المصائب. والذي عنده تهكمات بالدين ويعني ما لها أول ولا آخر، وقد قدمت لكتاب في الرد عليه لأم عبد الرحمن أم أيوب الجزائرية جزاها الله خيرا، كتاب يقع في أكثر من 300 صفحة، لأن هذا وقع في الشرك. من ضمن كلماته أنه يقول إنه يجب إذا انطلقت من مكانك لزيارة النبي يجب أن تدعو أن تقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إلى أن تصل إلى القبر الشريف وأنت تنادي، فهذا هو الشرك بعينه. أنا لا أجد غضاضة من ذكر اسمه وعمر خالد الذي يكذب الأحاديث الصحيحة ويقول إبليس ما كفرش، إبليس لم يكفر، يقول ويقول من أقواله السيئة لما سئل عن أو طرحوا عليه حديثه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب الذي اللب من إحداكن، قال الله هذا هو يقول هو بهزر معاكم، هذا مش حديث، يتهكم حتى بالسنة ووقع في الشرك الأكبر. وهو وغيره من لما أنشأوا جمعية تسمى جمعية صناع الحياة، من هو صانع الحياة؟ جمعية صناع الحياة. ويأتي وذات يوم في مكة بعدها، ولله الحمد ما أقيم هذا المخيم، أقيم في مكة لكن في منى، وكان الرجال والنساء يختلطون فيه أيام المشاعر في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. ولما جاء يوم عرفة في ذلك اليوم رفعنا وضعه لسماحة المفتي، والحمد لله كف نشاطه في ذلك الوقت. لما وصل إلى يعني يقول جاء المغرب، قال الآن كلكم دخلتم الجنة. هو كذاب يعني مهرج لا يعيش إلا في أوساط النساء، واسمحوا لي أنا لست من عادتي أن أصرح بالأسماء، لكن مثل هذا وأشكاله. وقد رددنا رد عليه في كتاب وله أشرطة منتشرة، وهو دائما في أوساط النساء في حلق النساء. لا يفهمنا أخواتنا خطأ، أقصد أنه يختلط معهن، يجلس معهن، يجلس في مجالسهن، وليس معنى ذلك أنه يعلمهن على طريقتنا وطريقة مشايخنا وهن محتشمات في ويعني في عز وفي كرامة وفي لا، يلعب معهن، يضحك معهن. حتى في منى عندي تسجيل أسمعته لسماحة الشيخ المفتي يضحك مع النساء في عرفة وفي منى وفي كل مكان. إذن هذا من الإفراط، بل هذا فيه جانبان، جانب إفراط وجانب إيش؟ تفريط. فأسمحوا لي يعني أن أصرح باسمه، وكذلك أشرح مقالاته، وفيه كتاب نسأل الله أن ييسر إعادة طباعته قريبا إن شاء الله تعالى. تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ثم بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونشهد للعشرة بالجنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، ثم الترحم على جميع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. الصحابة حمى رضوان الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقيه عفوا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره، كان يكون أعمى أو نحو ذلك، مثل عبد الله بن أم مكتوم وغيره. نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردة ثم عاد إلى الإسلام، هذا هو التعريف المختار الذي ذكره ابن حجر وغيره من أئمة والعلماء. والصحابة أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى مثنيا على المهاجرين والأنصار ومن أسلم بعدهم، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ ها؟ المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم من أسلم بعد ذلك. وكذلك جاء في سورة الحديد وفي غيرها من الثناء على الصحب الكرام ما لا يمكن حصره في مثل هذا المقام. ويجب ولهم حقوق علينا، ألخص بعضا منها فيما يلي. أولا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد عدالتهم أنهم جميعا عدول بلا استثناء. ثالثا، وجوب الترضي عنهم كما ترضى عنهم ربنا في كتابه وكما ترضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، وجوب محبتهم وموالاتهم ونصرتهم. خامسا، وجوب الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم والرد على من يتنقصهم. سادسا، الأخذ بأقوالهم فيما لا نص فيه في الكتاب ولا في السنة. سابعا، الكف عما شجر بينهم فلا نذكرهم إلا بالجميل ولا نتحدث عنهم بأية إساءة، وما حصل منهم نرجو أن ينغمر في خضم سابقتهم وفضلهم الذي أثنى الله عليهم به. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. واقرأوا في هذا الباب العواصم من القواصم لمن؟ لا، ليس لابن القيم، ابن العربي وليس ابن عربي، ابن العربي المعرفة رحمه الله، صاحب كتاب العواصم، صاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي. ثامنا، وجوب التصدي لكل من يتكلم فيهم والرد عليه بحزم، لأنهم هم نقلة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في ديننا الإسلامي. هذه بعض تحريم سبهم أو النيل منهم أو غمزهم أو لمزهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، هم يتفاضلون، فأفضلهم أهل بدر ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم من أسلم، أفضلهم الخلفاء الراشدون ثم العشرة ثم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. الخلفاء الراشدون ذكر الشيخ رحمه الله ذكرهم وذكر العشر المبشرين بالجنة، ونذكر نصا واحدا في فضل كل واحد من الخلفاء الراشدين. هذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ثم عمر بن الخطاب الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. الفاروق وهو المحدث، إذا كان في أمة محدثون فهو عمر، ومعنى محدث يعني ملهم. وهذا عثمان ذو النورين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضره ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة، والذي أخبر أنه تستحي منه من؟ الملائكة، ذي النورين. ثم علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ثم العشرة المبشرون بالجنة: عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نترضى عنهم وأن نذكرهم بالجميل، وألا نسمح لأحد في النيل منهم. هو العجيب أن بعض الكتاب من ينتمون إلى أهل السنة ما سلم منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصاحب الضلال وغيره ممن وقعوا في مثل هذا البلاء والعياذ بالله. فيجب أن نحرص على الذب عنهم. ومنهم خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقول أيوب السختياني: امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية، أو كما قال رضي الله رحمه الله تعالى، يعني حمى، من رأيتموه ينال من معاوية فهو صاحب هوى وصاحب بدعة وضال مضل. من رأيتموه يغني الصحابة ويتكلم بهم فاعلم أنه على ضلالة، فما بالكم بمن يتكلم في أبي بكر وعمر، أو يقول عن عثمان إنه يعني إن خلافته فجوة بين خلافتين، أو يقول إنه مثال للمحاباة والظلم ونحو ذلك مما، أو يأتينا شاعر من الشعراء المهرجين ويقول عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه، يقول لما ذكر حديث تقبيل الصبيان وأنه قال: إن العشرة من الولد ما قبلت واحد منهم، أفلت لسانه فيه، قال: شوف هالمهبول وش يقول. والله هذا شاعر من الشعراء صاحب لا تحزن أو غيره. وكذلك عندما يأتي أحدهم قريبا هو نفس الشاعر هذا ويتكلم عن معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما وينقل أقوالا قصص ضعيفة لا أصل لها، ثم يختمها بقوله: إن عمر قال له: ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة. يعني لا أدري كيف أين عقول هؤلاء عندما يغمزون ويلمزون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية وبقية الفرق المذمومة فهذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. ختم الشيخ رحمه الله رسالته بالتحذير من البدع والمبتدعة، والبدع أمرهم خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا. ويقول عمر عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فلنحذر من البدع، دقيقها وجليلها، كليها وجزئيها، حقيقيها وإضافيها، بسيطها ومركبها، كليها وجزئيها. البدع خطيرة، تبدأ يسيرة ثم تغدو كبيرة. يقول البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها إيش؟ تكون إيه؟ كبارا. ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالبدع أمرها خطير، تؤدي إلى تغيير معالم السنن، تؤدي إلى الاستهانة بالسنة، تؤدي إلى إضاعة السنة. يمسخ قلب صاحبها فترين عليه حتى لم يعد يقبل الحق، ولو أقمت عليه أدلة أمثال الشمس والقمر. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض رؤوس المبتدعة، فذكر منهم الجهمية أتباع جهم صفوان الذين يقولون بالإرجاء والجبر، ويقولون بنفي أسماء الله و صفاته، والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم الذين ينفون الصفات، يعطلون جميع الصفات، ويقولون بخلق القرآن، وينكرون القدر، المرتبة الثانية من القدر، وهي الكتابة والتقدير وخلق أفعال العباد. وذكر منهم أيضا الأشاعرة، وهم أتباع أبي الحسن الأشعري فيما يدعون، وإلا فهم على مذهب ابن كلاب، وهو المذهب الأوسط لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وأما مذهبه الذي مات عليه فهو ما كتبه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وبين فيه أنه على عقيدة السلف وعلى عقيدة الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين، ولا سيما في الأسماء والصفات رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر السالمية أتباع محمد ابن سالم وابنه أحمد ابن محمد ابن سالم، ومن أتباعهم أبو طالب صاحب قوت الإيش؟ قوت القلوب، أبو طالب المكي وغيره. وذكر منهم الخوارج، وهم فرق شتى الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، والذين استحلوا دماء الصحابة، وعلى رأسهم علي وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فنجحوا بقتل علي واستشهاده على أيديهم، فصاروا من الهالكين. وكذلك كل من ابتدع وغلا في الدين أو زاد أو نقص أو أفرط أو فرط، وكذلك الأحزاب القائمة في هذا العصر أيا كان انتماؤها، إذا فارقت جماعة المسلمين واختطت لها مناهج حزبية توالي وتعادي عليها. والعجيب أن الأحزاب المعاصرة شر من الأحزاب القديمة، بل إنهم يتفقون جميعا على عدة أمور. الأحزاب المعاصرة، الجماعات المعاصرة المنتمية التي تسمى بجماعات دعوية، و يعني تظن تعتقد أنها هي التي جاء على الحق وغيرها على الباطل، عندهم قواسم مشتركة ولخصها فيما يلي: أولا أنهم لا يهتمون بالعقيدة، بل ولا يدعون إليها، بل يرون أن الدعوة إليها تفرق الأمة. ونحن نقول لهم: نعم، تفرق الأمة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثانيا مما يجتمعون عليه عداوة أهل السنة، عداوة السلفيين، من يدعون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم يناصبونه العداء على طريقة المعتزلة. وثالثا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا يفرقون بين صحيح وحسن وضعيف وموضوع ومختلق. رابعا وخامسا، رابعا يعتمد كثير منهم على الرؤى المنامية والخيالات والقصص والدجل الذي لا طائل تحته. خامسا يستبيحون الكذب في سبيل دعوتهم، فهم بذلك شاركوا الرافضة في القول بالتقية، وهي التلون، وهو النفاق بعينه. سادسا يجمعون جميعا على عداوة أهل الحق، من يدعو إلى منهج السلف ويعلمه. سابعا يصفون أهل السنة بأوصاف خطيرة كما وصفتهم بهم المعتزلة، فيقولون علماء سلطة، حتى لقد قال أحدهم عن شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: إنه لا يعدو أن يكون مسجلة، يعني كالآلة المسجلة التي تحتفظ بما فيها، ولا يعني معنى كلامه أنه لا يستفاد منها، فلا يتورعون من الكلام والوقيعة في العلماء. ثامنا الغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولذلك ضيعوا شبابنا وأوقعوهم في حبائل التكفير وغير التكفير والخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومعنى الغاية تبرر الوسيلة عندهم، أحد الخوارج القعدة عندنا في بلادنا يقول: إن قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. ميكافيلي هو الذي قعد أن الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة. ولذلك هم يريدون أن يصل لغاياتهم ولو على جماجم المسلمين من دعاة الحاكمية وغيرهم من دعاة الضلال. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب، وذكر أن هذا هو اعتقاده واعتقاد والده القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، فختم كلامه بأن هذا ما يعتقده وهو ما ورثه عن والده الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى. وقد فرغ من شرح هذا الكتاب الجميل، وهو الاعتقاد لابن أبي يعلى رحمه الله تعالى، في يوم الخميس السادس من شهر جمادى الثانية سنة 36 و400 ألف، وذلك بمسجد صالح الكندري جزاه الله خيرا رحمه الله، وفي دورة علي الإمام علي بن أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة في وزارة الأوقاف الكويتية على هذا الترتيب وعلى هذه الدعوة وعلى هذه الجهود الطيبة، جزاهم الله خيرا، وجزا الله كل من تعاون مع في هذا السبيل وفي هذا وفي نشر الحق وفي نشر العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونحن بدورنا نشكر فضيلتكم على استجابة لهذه الدورة المباركة، ونسأل الله أن يكون ذلك في موازين حسناتكم وبارك في ذريتكم. ذكروا الإخوة بلقاء الليلة بعد العشاء. نعم، هذا تنبيه، الليلة إن شاء الله جل وعلا سيكون بعد العشاء لقاء مفتوح مع شيخينا الكريمين الشيخ صالح بن سعد السحيمي والدكتور محمد الحجيلي، كما أيضا ستكون هناك كلمة ختامية للشيخ فلاح إسماعيل، وذلك بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، ونرجو منكم الحضور. شيخنا الكريم، هذا السائل يطلب منكم الدعاء، والدعاء بالنصر والتمكين لإخواننا أهل السنة، لا سيما أن السعودية الآن بدأت تقصف الحوثيين في اليمن في مثل هذا المجلس المبارك، لعل ذلك يكون سبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن ينصر أهل السنة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أهلك أعداء المسلمين، اللهم أهلك أعداء السنة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، سواء منهم من يكره السنة وأهلها من الخوارج وغيرهم ممن سلك سبيل غير المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم، تسمحوا لنا بعد طرح بعض الأسئلة. الشيخ بدأ شيء؟ بدأت متى؟ ما أخذت أخبار اللهم سلم. نعم، الحمد لله. شيخ، نترك الأسئلة اللي قال مفتوح ولا الآن؟ نعم، الأسئلة نتركها اللي قال مفتوح ولا الآن؟ والله كما تشاء، تفضل اطرح سؤالين ثلاثة كده. نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم وغفر لنا، لكن الإخوة أصحاب العمل لهم أن ينصرفوا، جزاهم الله خيرا، نجيب على سؤالين ثلاثة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من نذر نذرا ثم نسي النذر فماذا يفعل؟ إن لم يتذكره تماما يكفر كفارة يمين، قياسا على نذر المعصية، لصحة الحديث: لا نذر المعصية وكفارته كفارة يمين. ولعل النسيان يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله تجاوز لأمتي، رسول الله سلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. لكن هذا اجتهاد مني الآن، ولعل نراجع المشايخ في ذلك، يعني هل يلزم بكفارة يمين؟ هذا يعني لعله اجتهاد مني الآن، ولعلي يعني لا تأخذوها على أنها فتوى، سنراجع مشايخنا في هذه المسألة. نعم. الله إليكم، يقول السائل: هل الأشعرية من الفرق 73؟ لأنهم يقولون إننا نحن أهل السنة والجماعة. على كل حال، بالنسبة للفرق 73، أولا أود أن أنبه إلى مسألة: الفرقة 73 مسلمون قبل كل شيء، وهم يعني في الجملة هم مسلمون ليسوا كفارا. الفرقة 73 هم مسلمون، ومعنى قول كلها في النار من لم يغفر الله له منهم فهو في النار، ومن لم تكن عنده حسنات ترجح بسيئاته ونحو ذلك. فمن يؤول صفات الله عز وجل أو يقول بالجبر أو يقول ب يعني أو يقول بالإرجاء أو يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، لا شك أنه ليس من أهل السنة في هذا الباب، وإنما قد يقال إنه من أهل السنة باعتبار الفرق الكبيرة الضالة من أمثال الخوارج وغيرهم والرافضة، فبهذا الاعتبار يعني يكونون من أهل السنة فيما وفقوا فيه ماذا؟ أهل السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة والأشعرية والخوارج هذه الفرق موجودة أم أننا نتكلم عن فرق قد بليت؟ أبدا، كلها موجودة، كلها موجودة، كل الفرق موجودة. نعم، بعض الفرق تقريبا تلاشت، مثل يعني مثلا السالمية لا أعلم لها وجود الآن فيما أعلم والله أعلم، كذلك الجهمية الخالصة تقريبا لا وجود لها، لكن أهل الاعتزال وكل التأويلات الصفات هو من مذاهب الاعتزال، فما الخوارج فهم موجودون وبكثرة، موجودون وبكثرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف الأباضية وبعض الخوارج اليوم؟ من وجد عنده شرك بالله أو تكذيب بالقرآن أو استهزاء بالسنة أو رد لها بعد قيام الحجة عليه فلا تصح الصلاة خلفه أيا كان. أحسن الله إليكم. لعل نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل من فسر لا إله إلا الله بأن قال هو إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، هل يكون هذا القول من أقوال أهل وحدة الوجود أم أنه قول خطأ فحسب؟ أبدا، هو هو هذا القول هو بعينه قول أصحاب وحدة الوجود، إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، على قاعدة مصطفى محمود وغيره من تقرير أن كل شيء هو الله عز وجل ومن تقدمهم من أمثال ابن عربي. بقي أن يقال الذين يرددونهم لا يفقهون معناها، لا نلزمهم بأنهم يكونون من أصحاب وحدة الوجود، يعني قد يرددها أشخاص ويحفظونها بحكم الذين نقلوهم إياها من غلاة المتصوفة، فيعني وهم لا يفقهون معناها، يعني لو سألته يقول لا أنا ما أقصد أن كل شيء هو الله، إنما أنا هذا الذي أفهمت به أنه معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يفسر لا بالخالقية ولا بالحاكمية ولا بأنه لا رب إلا الله، لأن هذا أمر كان يقر به الكفار، ما كان موضع نزاع، ما كان موضع نزاع بين الناس، أغلب الناس يقرون بوجود الله، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف القادر على كل شيء القادر على الاختراع، هذا يقر به أكثر الناس إلا الدهريين وهم قلة، لكن النزاع في ماذا؟ العبادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولذلك نفسنا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وهم ما أنكروا الرب أبدا، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.